قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رحمه الله: ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. لما ذكر رحمه الله السنن التي تشرع قبل الوصول إلى المسجد، ذكر بعد ذلك الأحكام المترتبة على الجلوس في المسجد في صلاة الجمعة، فقال: ولا يتخطى رقاب الناس، أي يكره له أن يتخطى رقاب الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن تخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت. واستثنى المصنف رحمه الله مسألتين لا يكره فيها تخطي رقاب الناس، أي تخطي الصفوف إلى صف مقدم. المسألة الأولى قال: إلا أن يكون إماما، أي فلا يكره له لو أتى خلف الصفوف ليتقدم إلى المنبر، لأن مصلحة الوصول إلى المنبر والخطبة تعلو أذية الناس اليسيرة. المسألة الثانية قال: أو إلى فرجة، أي يجوز له أن يتخطى الرقاب إذا كان هناك مكانا خاليا في الصفوف المتقدمة. والراجح أنه لا يجوز تخطي الرقاب للحديث السابق: اجلس فقد آذيت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أذية المسلم. ويستثنى الإمام للحاجة، وإذا كان إلى فرجة فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يتخطى الرقاب إلى الفرجة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله مسألة أخرى، وهي: إذا أقام غيره ليجلس في مكانه لينصت إلى الخطبة، فقال: وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مكان ما لم يسبق إليه مسلم فهو حق به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه نهى أن يقيم الرجل الرجل فيجلس مكانه. واستثنى المصنف رحمه الله مسألة في ذلك، فقال: إلا من قدم صاحبا له في موضع يحفظه له، يعني لو قال مثلا رجل لزيد: اجلس في الصف الثاني وأنا سآتي قبل الخطيب بعشر دقائق، وإذا أتيت قم لأجلس مكانك، وأجلسه ليحفظ له المكان، فعلى قول المصنف رحمه الله يجوز ذلك، لأنه كالنائب عنه. وإذا جلس رجل مكانه ولو كان صاحبا له ثم أبى أن يقوم فيحرم أن يقام ذلك الرجل من مكانه، لعموم الحديث السابق. وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. ولما ذكر رحمه الله حكم أن الذي يحفظ المكان هو الرجل، ذكر بعد ذلك لو كان الذي يحفظ المكان سجادة، فقال: وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، أي لو أن رجلا وضع في الصف الأول سجادة مثلا أو عمامة له ليأتي قبل الخطيب بيسير، فعلى قول المصنف يحرم رفع ذلك الثوب أو ما في حكمه، سواء كان قماشا أو غير قماش، لأنه كالنائب له. والرواية الثانية أنه لا يحرم ذلك، فلو رفع رجل ذلك المصلى أو السجادة أو الثوب فله ذلك، بل ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يجوز أن يضع إنسانا مصلى ثم يقدم إليه إذا شاء، لأن من سبق إلى مكان فهو أحق به. ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. ثم ذكر رحمه الله فيما إذا لم يقم غيره ولم يضع مصلى، وإنما كان هو موجودا فيه ثم تركه ليعود إليه، فقال ومن قام من موضعه، ومن قام لعارض لحقه، مثل لو كان الشخص في الصف ثم احتاج إلى شرب الماء ثم عاد إلى ذلك الموضع قريبا أي لم يطل الغياب، قال فهو أحق به، لأن قيامه ليس بالطويل وهو أيضا قد سبق إليه من قبل. ذلك قال من قام لعارض من موضع ثم عاد إليه قريبا. وتسلسل هذه المسائل كما ذكر المصنف هذا يدل على بديع تصنيف المؤلف رحمه الله وترتيبه للمسائل، فقد ذكر التخطي ثم يقيم غيره ثم يضع سجادة ثم هو جالس ثم يريد القيام ثم يعود. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. قال رحمه الله ومن دخل والإمام يخطب إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أحكام ومسائل الجلوس في المسجد حال الجمعة ذكر بعد ذلك أحكام الإنصات والإمام يخطب والمسائل المترتبة عليها، فقال ومن دخل أي المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام خرج أي صعد المنبر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا يجوز أن يزيد عن ركعتين إجماعا، لأن واجب الاستماع إلى الخطبة أوكد من الصلاة عن زيادة ركعتين فيها، وهاتان الركعتان هما تحية المسجد. ثم قال يوجز فيهما أي لا يطيل في تلك الركعتين، ما في صحيح مسلم قال وليتجوز فيهما أي أن يؤدي الواجبات والأركان ولا يطيل القراءة فيها ولا يطيل السجود والركوع. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها. ثم بعد ذلك ذكر حكم الكلام والإمام يخطب، فقال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، فإذا كان المس منهي عن الانشغال بالخطبة باب أولى الكلام، لذلك قال عليه الصلاة والسلام من قال لصاحبه صح والإمام يخطب فقد لغى، فلا يجوز أن يكلم المستمع من حوله. قال إلا له أي يجوز الكلام للخطيب أن يكلم من في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتخطى الرقاب قال له اجلس فقد آذيت، وكذا يجوز أن يكلم الخطيب من في المسجد لإصلاح مثلا مكبر الصوت أو تشغيل التكييف إذا احتاجوا إلى ذلك ونحو ذلك. ويجوز أيضا الكلام قال أو لمن يكلمه، أي ويجوز لأحد الحاضرين أن يتكلم بشرط أن يكون كلامه موجها للخطيب، لما جاء في المتفق عليه أن عربيا دخل المسجد وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال فادعوا الله أن يغيثنا، فهذا الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلامه إياه. ثم بين بعد ذلك رحمه الله أن الإنصات يجب حال الخطبة فقط، لذلك قال ويجوز الكلام قبلها أي قبل الخطبة حتى لو كان المؤذن يؤذن، ويجوز الكلام أيضا بين الخطبتين لأن الخطيب لا يتكلم. قال ويجوز بعدها أي ويجوز الحديث بعد الانتهاء من الخطبة ولو لم يكبر الإمام للصلاة، لأن المقصود من الإنصات هو الاستماع للخطبة وقد فرغت، فيجوز للمأمومين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الخطيب عليه، وكذلك يجوز لهم التأمين لو دعا يقول آمين. ولو عطس الخطيب يجوز المأمومين أن يشمتوه، أما إذا عطس المأموم فلا يجوز المأموم أن يشمته، ويجوز الإمام أن يشمته، أي أن الكلام لا يجوز إلا من الخطيب أو من المأموم للخطيب. ويجب أيضا الإنصات من الأعجمي إذا كان الخطيب عربيا والعكس، لئلا يشوش على من حوله. وكذا لو كان المأموم أصم فلا يجوز له أن يتكلم حتى ولو لم يكن يسمع الخطبة، لئلا يشوش على الناس. ومن هنا يتبين أهمية الخطبة في الإسلام وأهمية الإصغاء إليها. وأهم من ذلك أن الخطيب يجب عليه أن ينفع المستمعين، فيعد للخطبة ما ينفعهم من تعليمهم أسماء الله وصفاته وأفعاله وما فيه من مواعظ ونحو ذلك. فمن احترام المستمعين الاستعداد للخطبة. باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. رحمه الله. باب صلاة العيدين، أي باب أحكام صلاة العيدين. والمراد بالعيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا يوجد للمسلمين عيدا سواهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أهل المدينة يلعبون في يوم عيد قال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، خيرا منه عيد الفطر وعيد الأضحى. وسمي عيدا لأنه يعود في كل عام مرة، فعيد الفطر يعود مرة وعيد الأضحى يعود أيضا مرة. وقد دل على صلاة العيدين الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: فصل لربك وانحر، وقوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي. ومن السنة دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حين وفاته، فأول صلاة للعيد صلاها في السنة الثانية من الهجرة، وأمر الحيض بالخروج إلى صلاة العيد كما سيأتي. وما الإجماع؟ فقد أجمع العلماء على مشروعية صلاة العيدين، وهما من خصائص الإسلام، فلا يوجد عيد في الأمم السابقة شرعه الأنبياء لهم، وإنما توجد لهم أعياد هم أحدثوها كعيد رأس السنة ونحو ذلك. والعيد من محاسن الإسلام ليعلم أن دين الإسلام دين فرح وسرور ومحبة وألفة، بخلاف من تكون أعيادهم بالحزن والبكاء والنياحة ونحو ذلك. وأعظم فرح للمسلمين إذا أدوا ركنا من أركان الإسلام، فعيد الأضحى بعد الحج، وعيد الفطر بعد صيام شهر رمضان. والله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فمن الفرح بأداء تلك العبادتين إظهار السرور. وما حكمهما؟ فقال رحمه الله: وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية، أي لا يلزم من جميع المسلمين أن يصلوا، فإذا أداه فئة ولو يسيرة يسقط الإثم عن الباقين، لحديث الأعرابي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تطوع. والقول الثاني أن صلاة العيدين سنة، فلو لم يصلي جميع المسلمين لا إثم عليهم، وهو مذهب المالكية والشافعية، الحديث العربي السابق. والقول الثالث أن صلاة العيدين واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق والحيض إليها، وإليه ذهب الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح. ولما ذكر المصنف رحمه الله أن صلاة العيدين فرض كفاية، ذكر بعد ذلك فيما إذا تواطأ أهل البلد على تركها، فقال: إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. فقوله إذا تركها أهل بلد، أي بالاتفاق على تركها وتركها، فلو تركوها من غير اتفاق بينهم لا يقاتلون، ولو اتفقوا على تركها لكن صلوها لا يقاتلون، وإذا اتفقوا وتركوها يقاتلون، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، أي يقاتلون لأنها قياس على الأذان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم انتظر، فإذا سمع أذانا لم يغير، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم. وقوله قاتلهم الإمام أي أنه لا يجوز لغير الإمام أن يقاتلهم من أفراد الناس، لأنه افتيات على ولاية الإمام، والمراد بالإمام هو الإمام الأعظم. ولما ذكر رحمه الله حكمها ذكر بعد ذلك وقتها. ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. فقال ووقتها كصلاة الضحى، أي بداية وقتها كصلاة الضحى. والمصنف رحمه الله قال في صلاة الضحى ووقتها إذا خرج وقت النهي إلى قبيل الزوال، فإذا خرج وقت النهي وهو بارتفاع الشمس قيد رمح يبدأ وقت صلاة العيدين. والدليل حديث جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتفعت الشمس قيد رمح صلى الأضحى، أي إذا طلعت الشمس بعشر دقائق تقريبا يصلي يبدأ وقت صلاة العيدين. قال وآخرها الزوال، لو لم يذكر المصنف رحمه الله هذه العبارة كان أولى، لأن قوله كصلاة الضحى يدخل فيها أول الوقت وآخر الوقت، وأيضا عبارته في صلاة الضحى أدق حيث قال قبيل الزوال وهنا قال الزوال، فإلى الزوال فيه وقت نهي فأدق كما ذكر في صلاة الضحى إلى قبيل الزوال. فقوله وآخره الزوال لما في حديث أبي عمير بن أنس أن عمومة لهم الأنصار لم يعلموا بالعيد إلا في آخر النهار، وفي لفظ بعد الزوال، فدل على أن آخر وقتها الزوال قبيل الزوال. قال فإذا لم يعلموا أي بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال، لم يعلموا بالعيد إلا بعده أي بعد الزوال صلوا من الغد، أي لا يصلى بعد الزوال أو بعد العصر. والدليل على ذلك الحديث السابق حديث أبي عمير بن أنس لم يعلموا بالعيد إلا في آخر النهار، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا من الغد، ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام فبعض أهل العلم يرى أنها لا تقضى، وإليه ذهب الإمام البخاري رحمه الله، وبعضهم يرى أنها تقضى إلى قبيل الزوال فيصلي وحده، وإذا زالت الشمس من فاتته صلاة العيد فلا يقضيها لأنها من ذوات الأسباب كصلاة الكسوف. وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضح، وتكره في الجامع بلا عذر. قال رحمه الله وتسن في صحراء، لما ذكر رحمه الله حكم صلاة العيد ذكر بعد ذلك أين تصلى صلاة العيد، فقال وتسن أي صلاة العيدين في صحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيد إلى المصلى ويدع المسجد النبوي، واستثنى بعض أهل العلم مكة فيكره في المسجد الحرام لعدم وجود مكان يصلى فيه أو لئلا يكون المسجد الحرام خاليا من الناس. ثم قال وتقديم صلاة الأضحى، أي يسن تقديم صلاة الأضحى، وعكسه الفطر، أي يسن تأخير صلاة الفطر يسيرا عن صلاة الأضحى. ولا أعلم دليلا صحيحا في التفصيل في هذا ولكن أهل العلم يعللون بأنه يسن تقديم صلاة الأضحى ليتفرغ الناس لذبح ضحاياهم، أما في الفطر فليس هناك ذبح للضحايا. قال: والفطر قبلها، أي تسن الفطر قبل صلاة عيد الفطر. من صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج إلى العيد أكل ثمرات. قال: وعكسه في الأضحى لمضحٍ، أي يسن عدم الأكل قبل صلاة عيد الأضحى لمن أراد أن يضحي ليأكل من أضحيته. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج لعيد الفطر حتى يطعم، ولا يطعم في عيد الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد. وما في صحيح البخاري أصح، بأن الأكل عام سواء لعيد الفطر أو عيد الأضحى. لما ذكر أن سنة الصلاة في الصحراء قال: وتكره الصلاة في الجامع بلا عذر. وتكره الصلاة في الجامع لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانوا يصلون في الصحراء ولم يصلوا العيد في المسجد النبوي بلا عذر. فلو كان هناك عذر عن الصلاة في الصحراء كالمطر مثلا والبرد أو الخوف فلا كراهة للصلاة في الجامع، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، وتأخير إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة، إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. قال رحمه الله تعالى: ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح. أما ذكر رحمه الله مكان إقامة صلاة العيدين شرع بعد ذلك في ذكر ما يسن في حال الخروج إليها، وذكر رحمه الله 4 سنن يسن فعلها حال الخروج. السنة الأولى قال: يسن المأموم التبكير. فالسنة الأولى التبكير لئلا يفوته شيء من الصلاة، وكذا ليذكر الله تعالى بالتكبير قبل الصلاة كما قال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. والسنة الثانية قال: ماشيا. فعلى قول المصنف لا يسن الذهاب إلى مصلى العيد وهو راكب، سواء على دابة أو على سيارة ونحوها. واستدلوا بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من السنة أن يخرج العيدين ماشيا، لكن الحديث ضعيف، لذا فسواء خرج ماشيا أو غير ماشي فكلاهما مشروع. والسنة الثالثة قال: بعد الصبح، أي أن خروجه إلى صلاة العيدين مبكرا يكون تبكيره بعد الصبح، لأنه إذا خرج قبل الصبح قد تفوته صلاة الصبح، فبداية خروجه بعد صلاة الصبح، إلا إذا كان إقامة العيدين في جامع، فلو تقدم قبل الصبح والجامع يصلون الصبح فلا يكره ذلك الفعل. ولما ذكر رحمه الله أنه يسن المأموم التبكير إلى العيدين استثنى بعد ذلك الإمام، قال: إلا الإمام، ويخرج الإمام إليها ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة أنه لا يخرج إلا حين الخطبة، والعيدان يقاسان على الجمعة، وليكون أيضا الإمام ينتظر ولا ينتظر. والسنة الرابعة قال: على أحسن هيئة، أي يخرج الجميع من المأمومين والإمام على أحسن هيئة في الملبس وفي الاغتسال وفي التنظف ونحو ذلك، لأنه يوم فرح. دليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت له حلة قال: هل أخذتها تتجمل بها للوفود والجمعة؟ فإذا كان يسن التجمل يوم الجمعة لكون عيد الأسبوع فمن باب أولى عيد السنة. ثم استثنى صنفا لا يسن لهم لبس أحسن الثياب، فقال إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، أي لا يلبس أحسن الثياب ولا يظهر بأجمل هيئة، وإنما يذهب إلى العيد وعليه آثار الاعتكاف، عدم حسن هيئة الثياب ومن عدم الاغتسال. وهذا قول مرجوح، لأن المعتكف لا يشرع في حاله ولا في حال غير الاعتكاف أن يظهر المسلم بصورة غير حسنة، وكذا ليس هناك حال يشرع للمسلم ألا يتنظف ولا يتجمل، بل حتى في اعتكافه يلبس أحسن الثياب ويتنظف ويتطيب وغير ذلك. فالراجح أن المعتكف كغيره يخرج العيدين على أحسن هيئة. ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام، ويسن أن يرجع من طريق آخر. ثم ذكر بعد ذلك شروط إقامة العيدين، وذكر فيها الشرطين. الشرط الأول قال ومن شرطها استيطان. عند الحنابلة حال الناس في السفر والإقامة ثلاثة أحوال: الحال الأولى المسافر، وهو السائر في طريق أو قدم إلى بلد وينوي الإقامة 4 أيام فما دون. والقسم الثاني المقيم، وهو الذي سافر إلى بلد ولا يريد السكنى فيه، وإنما يريد أن يجلس أكثر من مدة السفر، مثل لو سافر شخص إلى مصر أسبوعا ثم يعود، فعند الحنابل هذا يسمى مقيما، أي يقيم إقامة قصيرة ثم يعود. القسم الثالث المستوطن، أي الذي اتخذ المكان الذي فيه وطنا له يمكث فيه. فمن شرط العيدين أن يكون من يؤديها مستوطنا، ليس مسافرا ولا مقيما. لذا فأهل البادية الرحال مثلا ليس عليهم صلاة العيد، وكذا ليس عليهم صلاة الجمعة كما سبق الجمعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في حال سفره، ففي الحج لم يصلي العيد وهو في مكة. والشرط الثاني من شروط صلاة العيدين قالوا عدد الجمعة، أي أن يكون من سيوديها 40 رجلا فصاعدا، فإذا كان عددهم أقل من 40 فلا يقيمون العيد. ودليلهم هو دليلهم في العدد في الجمعة، قال لا إذن الإمام، أي لا يشترط في إقامة صلاة العيد أن يأذن الإمام، فعلى قول المصنف لو لم يأذن الإمام يصلي الناس، لأن عدم إذنه معصية فيصلون. والراجح أنه لا تتعدد إقامة صلاة العيدين إلا بإذن الإمام، لأن اجتماع المسلمين خير، وهذا من باب السياسة الشرعية ليجمع الإمام قلوب المسلمين في مكان واحد، وهذا مقصد من مقاصد إقامة صلاة العيد. ولما ذكر رحمه الله ما يسن في الذهاب إلى العيد والشرط كأنهم صلوا، ذكر بعد ذلك من أين يرجع، فقال ويسن أن يرجع من طريق آخر. الحديث جابر صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد رجع من طريق آخر، ولم تأتي عبادة بمشروعية الرجوع من طريق آخر إلا للعيد، فليقاس عليه مثلا صلاة الجمعة ولا الصلوات المفروضة. واختلفت علل أهل العلم في الحكمة من الرجوع من طريق آخر، منهم من يقول لإظهار الفرح، منهم من يقول لرؤية بعض الناس، منهم من يقول ليشهد الطريق، ومنهم من يقول هذه حكمة تعبدية. فالمقصود أن رجوع من طريق آخر يوم العيد سنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، إن تيسر له ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.